وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. طيب ذكر في هذا البيت شروط العطف بلكن ولا وبدأ بلكن، فقال رحمه الله إن لكن في العطف لابد أن تسبق بنفي أو نهي، ويفهم من هذا أنها لا يجوز أن تكون عاطفة وهي مسبوقة بإثبات، فلا بد في العطف بلكن أن تسبق بنفي أو نهي، لأنه يقول وأولي لكن نفيا أو نهيا، فلا بد من ذلك أي في العطف بلكن، فإذا سبقت بإثبات فلا تكون عاطفة في هذه الحالة ولا تسبق بإثبات أصلا، إلا إذا كان ما بعدها جملة لا بأس أن يقال ما قام عمر لكن أو قام عمر لكن زيد لم يقم، لكن زيد لم يقم فيجوز أن تسبق بإثبات، وأما مع العطف فلا يجوز أن تسبق بإثبات، فإذا سبقت بإثبات وكان ما بعدها مفرد يقال هنا ليست عاطفة ولا تصلح هذا الكلام، وإذا سبقت بإثبات وما بعدها جملة يقال هذا جائز، هذا جائز وتكون حرف ابتداء حرف استدراك للابتداء. وخالف الكوفيون في هذا في العطف لكن مع سبق الإثبات، خالف الكوفيون في هذا فأجازوا قام زيد لكن عمرو، قام زيد لكن عمرو قالوا يجوز العطف لكن مع سبقها بالإثبات، والصحيح ما قرر هنا أنه لا يجوز العطف بلكن إلا بالشرط المذكور أن تسبق بنفي أو نهي، وأما مع الجملة فيجوز أن تسبق بإثبات، إذا أردت الإتيان بلكن مع الإثبات لابد أن تأتي بعدها بجملة، تأتي بعدها بجملة قام زيد لكن عمرو لم يقم، قام زيد لكن عمرو لم يقم تكون حرف ابتداء وليست عاطفة. طيب هذا الشرط الأول أن تسبق بنفي أو نهي، والشرط الثاني لم يذكره وهو أن تسبق بأن يكون معطوف بها مفردا، أن يكون المعطوف بها مفردا هذا شرط أيضا، فلا تعطف الجمل لكن، فإذا وقع بعدها جملة فهي حرف استدراك، حرف استدراك وابتداء وليست عاطفة، أنا ابن ورقاء لا تخشى بوادره، لكن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر، فهنا ليست عاطفة لكن، وإنما هي حرف استدراك وابتداء. ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، فلكن هنا ليست عاطفة وإنما هي حرف ابتداء، ورسول خبر لكان المحذوفة، ولكن كان رسول الله. ولا يصلح هنا أن تقول هنا الواو عاطفة ويكون رسول معطوف على أبا، هذا لا يصلح تقول الواو عاطفة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لكن كما سمعت ليست عاطفة كما ذكر لك، وإنما هي حرف إيش ابتداء. قد يقول قائل لماذا لا نجعل العطف بالواو، كون الواو هي العاطفة ورسول معطوف على أبا، قد يقول قائل هذا فلقد قيل، فما الجواب؟ نقول لا يصلح هذا، لأنه لا بد من التحدي المعطوفين المفردين بإيش بالواو، لا بد من اتحادهما سلبا وإثباتا، إن كان الأول معطوف عليه مثبتا يكون المعطوف مثبتا، جاء زيد وعمر ما يكون أحدهما مثبت والآخر منفي، فلا بد من التوافق في العطف بالواو أي في عطف المفردين بالواو سلبا وإجابة، لا بد من ذلك من التوافق، وأما في الجمل في العطف بالواو لا يشترط ذلك، لا يشترط التوافق بين المعطوفين في الجمل أي سلبا أو إجابا لا يشترط، وإنما يشترط في العطف بالواو التوافق سلبا وإجابا، إنما هو عند عطف المفردين جاء زيد وعمر ما جاء زيد وعمر هذا لا بد منه، وأما عند عطف الجمل فلا يشترط التوافق سلبا وإجابا بين الجملتين، فلك أن تقول قام زيد ولم يقم عمر، قام زيد ولم يقم عمر، عطفت جملة على جملة مع عدم التوافق في الإجابة والسلب، هذا جائز في الجمل، وأما في عطف المفردات بالواو فلا بد من التوافق سلبا في المعنى سلبا وإجابة، فعلى هذا لا يصلح العطف بالواو ولا بلكن، يعني عطف مفردات، وإنما تكون عاطفة الواو وتكون من باب عطف الجملة على إيش؟ على الجملة، عطف جملة على جملة. وبعضهم ربما يقال يعني يقال هذا الحكم الذي ذكرتموه إنما هو في الواو إذا لم يوجد بعدها ما يقتضي خلاف هذا، إذا لم يوجد بعدها ما يقتضي خلاف هذا كلاكن التي تقتضي خلاف المذكور، فهذا الحكم الذي ذكرتموه عدم التخالف سلبا وإيجابا في المفردات المعطوفات بالواو إنما هو إذا لم يوجد بعدها ما يقتضي خلاف ما ذكر، وأما إذا وجد بعدها ما يقتضي خلاف ما ذكر فلا بأس أن تعطف المفردات بها مع عدم التوافق سلبا وإيجابا، وهذا قوي، الرد هذا قوي. فنقول لا يجوز ما قام زيد وعمر أنك تخالف، وإذا وجد ما يقتضي المخالفة لا بأس أن تعطف بالواو مع وجود إيش؟ المخالفة كالآية هذه ولكن رسول رسول الله، فوجد ما يقتضي المخالفة وهو إيش؟ وهو لكن، ففي هذه الحالة لا بأس من التخالف بالمعطوفات المفردات بالواو، وأما إذا لم يوجد ما يقتضي التخالف فلا يجوز العطف بالواو، فلا بد من التوافق في المعطوفات المفردات بها سلبا وإجابة، وهذا جواب قوي، الحق أنه قوي جدا، فعلى هذا لا مانع رسول أن يكون معطوف على أبا، على أبا، والقاعدة تمشى في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع إذا لم يوجد ما يقتضي المخالفة كلكن. لكن عمر قام، ما قام زيد لكن عمر، أو قام زيد لكن عمر لم يقم، يقدر هكذا الكلام، أو تحمل نعم، نعم تحمل على معنى بل إضراب، قام زيد لكن بل عمر أي قام، جيد تحمل على الإضراب عند الكوفيين، لكن هذا مو صحيح، لا بد من سبقها، احتاج إلى كلام يعني لا شيء مسموع عن العرب هذا الذي ذكروه. ومن شروط العطف بها أيضا أن لا تسبق بالواو، هذا أيضا من شروط العطف بلكن، أن لا تسبق بالواو، إذا سبقت بالواو تكون الواو هي إيش؟ العاطفة، هي العاطفة، ما قام زيد ولكن عمر، ما قام زيد ولكن عمر، تكون الواو هي العاطفة ولكن حرف لمجرد الاستدراك، حرف لمجرد الاستدراك، وعمر معطوف على زيد، فهذه شروط لا بد منها، من يعيدها؟ تفضل. الشرط الأول أن تسبق بنفي أو نهي، وإن شئت جعلت شرطين تسبق بنفي، شرط ثاني تسبق، لكن واحد يجعل أحسن، لأن النفي شبه أو النهي شبه النفي يدخل تحته. الشرط الثاني أن يكون معطوف بها مفردا لا جملة، فإذا كان المعطوف إذا كان ما بعدها جملة فليست عاطفة، وإنما هي حرف ابتداء واستدراك. شرط الثالث أن لا تسبق بالواو، فإذا سبقت بالواو فالعاطف هي الواو ولكن حرف لمجرد الاستدراك. هل سمع هذا الكلام الذي يمثل به النحويون؟ ما قام زيد لكن عمر من غير واو، ما قام زيد لكن عمر، هل سمع هذا من كلام العرب؟ ما سمع من كلام العرب، وإنما هو من صنيع النحاة، جعلوها عاطفة بدون الواو، اشترطوا العطف بها بدونه، وإلا لم يسمع هذا، وإنما المسموع ما قام زيد ولكن عمر، لا بد من الواو معه، ما قام زيد ولكن عمر، أما من غير الواو فلم يسمع. لذلك سيبويه ما عبر في العطف بها إلا ولكن، أتى بالواو معها ولكن، ولكن قال لا بد يعني من الواو معها، يشير إلى هذا، وهذا الذي حرر ابن مالك في التسهيل، أنها لا بد أن تسبق بالواو وليست عاطفة عند ابن مالك في التسهيل، ليست عاطفة، هو مذهب يونس، مذهب يونس رحمه الله. فلم يسمع ما يمثل به النحاق ما قام زيد لكن عمر، هذا ما سمع، لا بد معها من واو، ورجع التسهيل في هذا الشرح. قال الشارح أو قبل ذلك ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، ثم ذكر العطف بلا واشترط فيه هذه الشروط التي ذكرت، الأول أن تكون بعد نداء، أن تكون بعد نداء، هذا هو الشرط الأول، يا زيد لا عمرو، لا عمر أو لا عمر يا زيد لا عمر، فلا هنا عاطفة لأنها وقعت بعد إيش؟ بعد النداء. وهذا ابن سعدان يقول لم يسمع عن العرب وقوع لا بعد النداء، لم يسمع عن العرب، نص عليه ابن سعدان رحمه الله. وذكروا سيبوي ذكر الوقوع، يعني ابن سعدان أن العطف بلا على منادى ليس من كلام العرب، ونص على جوازه سيبوي. ابن سعدان يقول العطف بلا بعد النداء ليس من كلام العرب، يا زيد لا عمرو، يقول هذا ليس من كلام العرب، ونص سيبوي على جوازه، نص الإمام سيبوي على جوازه، وابن مالك أيضا كذلك يرى ذلك. فالعطف بلا مشروط بشروط، الشرط الأول أن تكون بعد نداء يا زيد لا عمرو، الشرط الثاني أن تكون بعد أمر، الشرط الثالث أن تكون بعد إيش؟ إثبات، بعد إثبات. فهي تخالف لكن في الأمر وفي ماذا؟ في الإثبات، خالف لكن في الأمر في الإثبات وفي الأمر أيضا. وأما لكن لا تقع إلا بعد النفي والنهي، ما قام زيد لكن عمر، لكن عمر، لا تضرب زيدا لكن عمرا، هذا النهي، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فلا تقع بعد الأمر، بخلاف لا، لا تقع بعد النداء وبعد الأمر، وأيضا تقع في الإثبات. وما هو معنى لكن؟ لكن ما هو معناها؟ الاستدراك، لكن ما معناها المعلوم يعني إذا جاءت في العطف؟ إثبات نعم أبس، يعني جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه، وإثبات ضد لما بعدها. أحسنت، هذا هو معناها في العطف، لأنه سيأتي هذا الذي أشرنا إليه، سيأتي نحتاجه فيما سيأتي الآن إن شاء الله. فهذا هو معناها عندهم. جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، وإثبات ضده لما بعدها. الله يذكر هذا فيما بعد هذا. إن شئت قلت تقرير حكم ما قبلها، تقرير حكم ما قبلها، وجعل ضده لما بعدها. أحسن، هكذا هكذا يقال، ما هو جعل المسكوت، لا، ما هو مسكوت عنه، بل يقرر حكمه، هكذا الصواب في لكن. تقرير حكم، رحمك الله، تقرير حكم ما قبلها، وإثبات وجعل ضده لما بعدها، هذا هو معنى لكن، وليس الذي ذكرناه الأول، هذا إنما سيأتي في بل، سيأتي في بل في بعض المواضع. رحمك الله، هذا يكتب معنى لكن، لأننا نحتاج فيما سيأتي الآن. تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، سيأتي في بل، سيأتي في بل، سيذكره في بل، لأنها تأتي بمعنى لكن. ما نعرف شاهدا على هذا، لا تنسبوا لعله جعله قياس، أنا ما أعرف شاهد، يعني نص هذا الإمام على ما ذكر، مع أنهم عبروا بزعمة، زعم ابن سعدان، زعم كأنهم يضعفون قوله، فمن وجد شاهدا استفيده، وإلا هذا إمام الأئمة، لكن عبروا عن كلامه بالزعم الذي يدل على تضعيف القول في الغالب. قال رحمه الله: أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، ويعطف بلا بعد النداء، نعم يعطف بلا بعد النداء، نحو يا زيد لا عمرو، حرف نداء وزيد مبني محل نصب على الضم، ولا حرف نفي، وعمر معطوف على زيد، لا حرف نفي وعطف، وعمر معطوف على زيد، المعنى لا زال مصاحبا لها معنى النفي. قال نحو يا زيد لا عمرو، نه مبني عمر عطف مبني، مبني مبني، كلاهما مبني، يا زيد لا عمرو، واضح، لا عمرو، يا زيد لا عمرو، نعم ما يصلح هذا، ولكن يصلح يا زيد لا عمرا، يا زيد لا عمرا، هذا لا بأس به إن شاء الله، يكون العطف على المحل، العطف على محل زيد، يكون عطف بيان. ما رأيك؟ ما رأيك في عطف البيان؟ صحيح صدقت، نعم العطف على نية تكرار العامل، نعم سيكون وجوبا، سيكون هنا وجوبا لا عمرو، وليس لا عمرا إلا على البيان، والبيان فيه إشكال لوجود الحرف، حرف العطف هذا، إلا إذا جعلت لمجرد النفي فقط، جعلت لمجرد النفي وليست عاطفة، فيحمل على هذا إذا نصبنا، إذا وجد النصب في كلامهم يحمل على أنه عطف بيان، ولا تكون لمجرد النفي وليست حرف عطف، لأن البيان لا يكون بحرف عطف كما تقدم معكم، لا يستعمل معه حرف. وإلى الأصل ما ذكر لا عمرو، لأن النداء على نية تكرار العامل، يعني العطف في النداء. قال نحو يا زيد لا عمرو، والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمر، ولا يعطف إلى بعد النفي، وزدنا شروطا في لكن تحفظ إن شاء الله، ضميم إلى ما ذكر في لكن، وأيضا في لا ذكرنا، أظن ذكرنا شيء في لا يخون الشروط، ما زدنا على ما ذكره. نعم يزاد أنه يشترط معطوفها أن يكون مفردا أيضا، يشترط الإفراد في معطوفها يكون ما بعدها مفردا ليس صفة لما قبلها كما في الخضري، يشترط هذا في المفرد أن لا يكون صفة لما قبلها، هذا الشرط في الخضري، أن يكون ما بعدها مفردا ليس صفة لما قبلها، ولا خبرا ولا حالا، ولا خبرا ولا حالا، هذا شرط مهم جدا، إلا خرجت عن العطف وجب تكرارها، الذي عند الخضري يشير إشارة، والذي ما عند الخضري يكتب الشرط المهم هذا، وأن يكون ما بعدها مفردا ليس صفة لما قبله ولا خبرا ولا حالا، وإلا خرجت عن العطف وجب تكرارها، نحو إنها بقرة لا فارض ولا بكر، فلا تصلح للعطف هنا، تكون لمجرد النفي وليس عاطفة، لأن ما بعدها مفرد نعم لكنه صفة، فيشترط المفرد هذا لا يكون صفة، فيعني العطف بلا، أن يكون المفرد المعطوف بها غير صفة، يشترط إفراده لكن غير صفة، فأما الآية هذه إنها بقرة لا فارض ولا بكر، فهذه لا ليست عاطفة، وإنما هي لمجرد النفي فقط، لمجرد النفي وليست بعاطفة، لماذا ليست بعاطفة مع أن المعطوف بها مفرد؟ لأنه صفة، هذا المعطوف صفة فلا تصرح العطف هنا، معطوف تجوزا ولا ليس بمعطوف، فيكون إنها بقرة إنما اسمها الخبر، ولا حرف نفي، وفارض صفة لبقرة، ولا الواو عاطفة، ولا زائدة لتوكيد النفي، وبكر كذلك أيضا معطوف على إيش؟ على فارض لكن بالواو لا بلا، وأما لا لمجرد النفي، ويجب تكرارها في هذه الحالة، وإلا خرجت عن العطف وجب تكرارها، أي تكرار لا إذا كان ما بعدها صفة يجب تكرارها، هناك موضع أيضا يجب فيه تكرارها في المشهور عندهم، ما هو؟ موضعان هم يذكرون الظهر يجب تكرار لا فيهما، الموضع الأول هذا إذا كان ما بعدها هذا المفرد صفة لما قبلها فلا تكون عاطفة ويجب تكراره، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، موضع آخر يجب فيه التكرار ما هو؟ أبس في النافية الجنس عند إهمالها، نعم أحسنت، عند الدخول على معرفة قل، وعند أيضا عدم اتصال الاسم بها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها رجل ولا امرأة، لا زيد جاء ولا عمر، أو لا زيد قائم ولا عمر، هذا موضع أحسنت نبهتني عليه، لكن أنا أريد غير هذا كان، فما هو؟ إذا وقع بعدها الماضي الذي للدعاء، إذا وقع ولا يقع الماضي بعدها إلا إذا أفات الدعاء، فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، فيجب تكرارها هنا، والماضي لا يقع بعدها إلا إذا كان للدعاء، إذا أفاد الدعاء يقع بعدها، أما إذا لم يفد الدعاء فلا، ويجب تكرارها، لا صدق ولا صلى. قال رحمه الله هذا شرط، كأنه يعني يعني هم يقول لا ما هذا لا هذا يعني يعدون والله أعلم هذا الموضع يخل ينظر فلا صدق ولا صلى كذا دعاء عليه والله أعلم أنه لا يفعل هذا ولا هذا لكن يأتون بكلمات هكذا فيها لا تفيد لا رحمه ولا غفر له مثلا لا رحمه ولا غفر له هذا واضح في التمثيل فلا صدق ولا صلى إن شاء الله تحتاج الآية إلى نظر كأن عليها كلام قوي هنا في هذا الموضع صحيح الآية هذه مشكلة عليهم وإلا هم يذكرون هذا أن من المواضع التي يجب التكرار فيها إذا وقع بعد الماضي ولا يقع الماضي بعدها إلا إذا أفاد الدعاء وأشكل هذا الموضع أنا مثلت به هو الموضع المشكل فلا صدق ولا صلى قالوا ليس فيه من باب الدعاء وهو مشكل على قولهم أن إذا وقع بعد الماضي لابد أن يفيد الدعاء لكن ينظر والله أعلم هنا يحتاج لنا كأنه مر معي كلام قوي على هذه الآية فمن ينظر يا أخوان في التسهيل غالب ظني أنه يذكر في التسهيل هذا أو ينظر في تفسير في إعراب السمين رحمه الله فهو إعراب جميل جدا من أحسن أعاريب القرآن ويعتبر المعاني اشتمل على بلاغة وعلى إعراب لكن في الإعراب من أقوى ما ذكر وهو من أحسن الكتب في إعراب القرآن قوي جدا السمين هذا السمين الحلبي من طلاب أبي حيان أحسنت تنبيه طيب إلى هذه فإن شاء الله ينظر وغالب ظني أن السمين سيتعرض له بأوسع تنظر إن شاء الله في إعراب السمين حتى نستفيده قال رحمه الله وإن من شروطهم يقول أن الماضي لا يقع بعدها إلا إذا أفاد الدعاء فلذلك اشترط الزجاجي أنه في العطف بها وهذا الشرط ردة في العطف بها لا بد أن يكون المعطوف عليه غير معمول لفعل ماضي غير معمول لفعل ماضي ما جاء زيد أو ما جاء زيد لا عمر جاء زيد لا عمر قال ما يصلح لا بد أن يكون معطوف عليه معمول لغير الماضي لأنه يلزم منه تكرار لا يلزم منه دخول لا على الماضي ولا لا تدخل على الماضي إلا إذا كان ليش للدعاء إلا إذا كان للدعاء هل ذكر هذا الفضل يا أخوان ما أدري الصبان من عنده الصبان ذكر هذا قال من شروط العطف بها أن يكون المعطوف عليه معمولا لغير الماضي فإن كان عامله المعطوف عليه ماضيا لا يجوز أن يعطف بلا لا يجوز العطف بلا انظروا لنا إذا ذكره الصبان بن حمدون ما ظنه الله أعلم ما ظن بن حمدون الصبان قال رحمه الله وهو شرط مردود عليه ردوا هذا الشرط قال ولا يعطب بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمر ولا يعطب بلا في الإثبات نحو جاء زيد لكن عمر وأجازه من الكوفيون أجازه الكوفيون هذا الموضع نعم وإذا وجد نحو هذا لابد من تقدير جاء زيد لكن عمر لم يجي فيكون مبتدأ لخبر محذوف إذا سمع شيء من هذا جاء زيد لكن عمر أي لكن عمر لم يجي مبتدأ والخبر محذوف وتكون لكن الاستدراك والابتداء قال وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي طيب حاصل معنى البيت الأول ذكر الناظم أن بل كلاكن أي أنها تكون بعد النفي وبعد إيش وبعد النهي وتكون عاطفة في هذه الحالة فمعنى هذا أنها إذا وقعت بعد مصحوبي لكن وهما النفي أو النهي كانت كلاكن ما هو معنى لكن المتقدم الذي أشار إليه هنا إشارة ولم يذكره فيما تقدم تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها هذا هو المقصود وبل كلاكن أي في المعنى الذي أشير إليه فيما تقدم ولم يذكر ويصرح به في النظم ما صرح به ولا ذكر شيء من المعاني لكن ولكن أحال على المشهور عند النحاة أن معنى لكن تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها حتى بعضهم اعترض على ابن مالك قال كيف تحيلنا على مجهول وبل كلاكن أين ذكرت لنا معنى لكن ما ذكرت لنا معنى لكن ولا شيء حتى تحيل لنا وتأتي بالتشبيه هذا فتقول بل كلاكن فأين المعنى الذي في لكن المتقدم؟ فأنت أحلتنا على إيش؟ على مجهول، ولا يصلح الإحالة على المجهول. فالجواب ما سمعته أنه لم يحل على مجهول رحمه الله، وإنما حال على مشهور عند النحاة لكن، أنها تفيد تقرير حكم ما قبله وإثبات ضده لما بعدها إذا سوغت بنفي أو إيش أو نهي. فلا فبل كلاكن في هذا المعنى، بل كلاكن في هذا المعنى. متى هذا المعنى يكون فيها؟ إذا سبقت بما سبقت به لكن، إذا سبقت بنفي ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد بل عمر، فهي لتقرير حكم ما قبلها، لأن مجيء زيد منفي قرر هذا، ما جاء زيد ما قبلها مقرر ومخبر به أن هذا المجيء لم يحصل لزيد، وإثبات ضده لمن؟ لما بعد بل عمر، أي بل المجيء كان لمن؟ لعمر. فهذا معنى تقرير حكم ما قبلها، أي يقرر ما أخبر عنه به، ويثبت الضد ليش؟ لما بعدها. هذا عند النفي. ولا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، فهي فيها تقرير النهي، نهي الضرب أو نهي ضربك لمن؟ لزيد، نهيك عن هذا. وإثبات ضده لمن؟ لما بعدها، أي إثبات الضرب ليش؟ لزيد، لما بعدها وهو زيد أو عمر عن حسب المثال المذكور. طيب، قال وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، مربع منزل الربيع، والتيها الأرض التي لا يهتدى بها، قصرها هنا وإلا هي ممدودة. كلم أكن في مربع بلتيها، المربع منزل الربيع الذي ينزله شخص في هذا الفصل، والتيها الأرض التي لا يهتدى بها، الأرض التي لا يهتدى بها تيها، قال فلان تايه ما يدري، ويستعمل في المتكبر ربما عنده تيه أي عنده كبر. ثم ذكر معنى آخر قال وانقل بها لثاني، وانقل بها لثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. هذا معنى آخر لها، المعنى المتقدم تقرير حكم ما قبله وإثبات الضد لما بعدها. متى؟ إذا سبقت بمصحوبي لكن النفي والنهي. هذا معنى آخر، وهو جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه، جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه، وإثبات الحكم لمن؟ لما بعدها. متى هذا يكون المعنى؟ جعل ما قبله في حكم المسكوت عنه وإثبات الحكم لما بعدها، متى هذا؟ قال هنا في الخبر المثبت والأمر الجلي، جاء زيد بل عمر، جاء زيد بل عمر، هذا خبر جاء زيد. فهنا ماذا تفيد بل هذه؟ جعل ما قبله في حكم مسكوت عنه، فلا يسلب عنه المجيء ولا يثبت له. هذا معنى في حكم مسكوت عنه، فلا يسلب عنه المجيء جاء زيد بل عمر، ولا يثبت إيش؟ ولا يثبت له، وإنما يجعل في حكم مسكوت عنه. هذا هو الصحيح التفسير في التفسير، هذا هو الصحيح، أنه يجعل في حكم مسكوت عنه، فلا يثبت له الحكم ولا ينفع عنه. وإثبات هذا الحكم الذي جعل لما قبله كمسكوت عنه لمن؟ لما بعدها، جاء زيد بل عمر، أي هو الذي فعل المجيء، وأما الأول ضربنا عنه وجعلناه في حكم مسكوت عنه، فلا نثبت له حكما ولا ننفي عنه. هذا بعد الخبر المثبت جاء زيد بل عمر، وكذلك بعد الأمر الجلي، اضرب زيدا بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا، لتضرب زيدا بل عمرا، فهذه كذلك أيضا تفيد، جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه وإثبات الحكم لما بعدها. اضرب زيدا بل عمرا، فهذا ما قبله مسكوت عنه، فلا يثبت له ضرب ولا يش ولا ينفى عنه، وينقل الحكم إلى ما بعدها كما سمعت. وهي حرف إضراب معلوم عندكم، حرف إضراب. طيب، وقوله الأمر الجلي، تقول قوله الأمر الجلي أي الظاهر، احترز به عن العرض والتحضيض. قوله الأمر الجلي أي الظاهر الواضح الذي يكون بفعل الأمر أو بلام الأمر، هذا هو أمر جلي. اضرب زيدا لتضرب زيدا بل عمرا، هذا أمر جلي الذي يكون بصيغة الأمر المعلومة فعل الأمر أو بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، هذا يقال له أمر جلي. والأمر الجلي الظاهر احترز به عن العرض والتحضير كما في الفندي. ما أدري لمن هذا الكتاب. فندي واحد له كأنه مؤلف هذا. قال الرضي أما الرضي يجوز هذا في العرض وفي التحضير يجوز عندنا الرضي. لكن هذا المشهور الذي قرر الناظم هنا هذا قيد مهم والأمر الجلي. وأما الأمر الذي ليس بجلي فالعرض والتحضير هذه في أوامر. ألا تنزل عندنا؟ كان يقول انزل إيش؟ انزل عندنا لكن ما هو أمر جلي. وكذلك أيضا التحضير هلا نزلت عندنا؟ هلا يكون بأداة هلا كما هو مشهور التحضير. والعرض يكون بإيش؟ بألا هلا تنزل عندنا؟ هذا أمر ما هو جلي مع أنه كأنه يقول له إيش؟ انزل عندنا لكن كالعرض له فقط وليس بجلي واضح صريح. طيب ويشترط في المعطوف بها الإفراد مع ما ذكر. يشترط في المعطوف بها الإفراد مع ما ذكر. هذا يحفظ. وأما إذا وقع بعدها جملة فليست عاطفة. بل إذا وقع بعدها جملة فليست عاطفة وإنما تكون حرف إضراب وابتداء. والإضراب فيها إما انتقالي أو إيش أو إبطالي في هذه الحالة. فهذا شرط مهم جدا فيها على الصحيح أنه يشترط في المعطوف بها الإفراد. فإن كان جملة وقع بعدها جملة فليست عاطفة وإنما هي حرف ابتداء وإضراب. والإضراب بعدها في هذه الحالة على نوعين: إما إبطالي واتخذ الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أم يقولون به جنة بل إيش جاءهم بالحق. فهذا إضراب وهو إضراب إيش إبطالي أي إبطال الكلام المتقدم الذي قالوه أنه باطل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. هؤلاء الملائكة عباد مكرمون ما هو أولاد له. فهذا يسمى إضراب إبطالي أي جعل ما قبلها كلام باطل ما هو صحيح. هذا الذي قالوه كلام باطل وقالوا هم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق هذا باطل به جنة ما هو صحيح بل جاء بالحق عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى بالإضراب الإبطالي أي إبطال ما قبله وأنه كلام باطل ما قبل الحرف هذا. وهناك إضراب إيش انتقالي انتقال من شيء إلى شيء آخر من غير إبطال للمتقدم هذا يسمى بالإضراب الانتقالي. ويمثلون له بقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا ما فيه إبطال لما تقدم وإنما فيه انتقال من كلام إلى كلام إلى كلام آخر من غير إبطال للمتقدم. هذا يسمى بالإضراب الانتقالي يكون لمجرد الدلالة على الانتقال من شيء إلى شيء آخر فقط لمجرد الدلالة على الانتقال من شيء إلى شيء آخر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة. هذا الكلام المتقدم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. قد أفلح من تزكى فإذا بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا إيش؟ هذا إضراب يسمى لكن إضراب انتقالي من شيء إلى شيء إلى شيء آخر ما هو إبطالي. إبطالي يكون الكلام الأول المتقدم باطل فيضرب عنه ويبطل كما تقدم في الآيات. فهذا هو أظن يا أخواني يذكرون الآية بل قلوبهم في غمرة من هذا بعد قوله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا. فذاك المتقدم حق ولدينا كتاب ينطق بالحق إلى آخره ثم قال بل قلوبهم في غمرة من هذا. فهذا إضراب انتقالي وليس إبطانيا. فمن يعيد هذه الفائدة إذا وقعت بعدها الجملة إذا وقعت الجملة بعد بل لا تكون عاطفة حرف ابتداء وإضراب والإضراب بعدها في هذه الحالة الإضراب بها في هذه الحالة على ضربين إبطالي وانتقالي. إبطالي أي إبطال الكلام المتقدم وأنه باطل والانتقالي الانتقال من شيء إلى شيء آخر. قال الشارح يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلاكن. لكن ما ذكر معناها رحمه الله الناظم فهل أحالنا على مجهول؟ مشهور حالنا على مجهول الآن. يقول وبلك لكن، وما ذكر معنى لكن فيما تبنى. أي نعم فليس بمجهول، أحسنت، هم يقولون هذا ما يصلح، أحلت على مجهول، فيقال لم يحل على مجهول بل أحال على شيء مشهور عند النحاة وهو ما ذكر معنى التقرير. قال رحمه الله: ويعطف ببل في النفي والنهي، فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها، نحو ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا. واضح تقرير الحكم، واضح قام زيد، ما قام زيد نفي وتقرير لهذا النفي ثم إثبات النقيض. ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت، فقررت النفي والنهي السابقين، وأثبتت القيامة لعمر والأمر بضربه، لأن النهي عن الشيء إثبات لإيش؟ يستلزم، أحسنت، يستلزم إثبات ضده، ولا ما في أمر هنا. ابن عقيل يقول والأمر بضربه، وإنما الكلام نهي، ولا تضرب زيدا بل عمرا، فالنهي عن الشيء يستلزم إثبات الضد له وهو الأمر. أحسنت، يستلزم أحسن، ها؟ بس من حيث المعنى، لكن هذا أحسن تعبير، قيد هذا الذي ذكره الأخ، قيد، وأظن لهم مغزى في قيد هذا، ما أدري أين مر علي، وإن لهم مغزى يستلزم، أن بعضهم كأنه معتزلة أو شيء، مشاعرة، نعم، نعم صدق، للأشاعرة يعني قول في هذا، ما أدري أين مر معي يستلزم هذا، كتب الأصول هو يذكر. نعم الواجب الثرون، أحسنت. قال وأثبتت القيامة لعمر والأمر بضربه، لما في أمر عندنا لكن يستلزم هذا، ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل، وانقل بها للثاني حكم الأول، تقل إن هذا البيت الآن، ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه فلا يثبت له الحكم، لا ينفى عنه، نحو قام زيد بل عمرو، واضرب زيدا بل عمرو.